حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. انا قلبي حزين والله حزين على اللي بيحصل لي، كله بيوجع فيه. انا لا هستعبار، كفايه استكرار وكفايه مكبار. ننهي من البدايات، حرام عليكوا كتير. خلي في ضمير فياكم تدمير، عايز اهج وطير من بدر مستحملك ومرضتش اكلمك. وعشان شفتوني ساكت ركبت ودلدلته، بجد انا محتار بفتكرك نهار لما تيجوا في بالي بالليل وبالنهار. طب ليه عملت كده؟ طب ليه بقيتوا كده؟ طب ده ينفع كده تعملوا معايا انا كده؟ انا قلبي حزين والله حزين اللي بيحصل لي، كله بيوجع فيه. ما بلاها استعبار، ما كفاية استكرار وكفاية مطبار. ننهي من البدايات، كتيبة مفهومة غلط مفكرينها عبط. ناس تضحك عليه وناس تحدف زلط، عايزيني اكون متقدر خلي طولك وطر. ولا افتح بقي وقطر، بطلت اضحك واهزر. سحبت مني الفتة وحطتوها في البند، ما كانش معايا ادفع تفولت تفولت التن. ما حسيتوش بجراحي، ما حسيتوش بالامي، كل اللي كنت شايفه ناس جعانه قدامي. انا قلبي حزين والله حزين عاللي بيحصل لي، كله بيوجع فيه. ما بلاها استعبار، ما كفايه استكرار وكفايه مطبار. ننهي من البدايات، خوفتوني من الدنيا، خوفتوني من الناس، حرقت دم الجد بوظتوا الاحساس. كنتوا مني ولا تكونوا سحرني، معرفش ايه القصه كنتوا مدمرني. مهما هقول واتكلم عليكوا مش هيكفي، بس انا اللي استاهل معاكوا. ضيعت وقتي، حبيتكم من قلبي واتعلقت بيكوا، وقفت معاكوا كتير والله خساره فيكوا. انا قلبي حزين على الله حزين اللي بيحصل لي، كله بيوجع فيه. ما بلاها استعبار، ما كفايه استكرار وكفايه مطبار.